السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه منهج السالكين، قال: باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة. على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج، لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. بسم الله الرحمن الرحيم. النفقة على حسب استطاعة الشخص، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فعلى الإنسان أن يبدأ بنفسه ثم بمن يعول، وأولهم زوجته، لأنها أوجب ما يكون من عائلته ومن الذين تلزمهم مؤونته، فزوجته نفقتها واجبة عليه على حسب عسره ويسره، نفقة تليق بها على حسب استطاعته، والسكنى والكسوة كذلك. فإذا أدى ما عليه وجب عليه هي طاعته وامتثال أوامره وعدم مخالفته أو نشوزه عليه، فإن هذا من أسباب التوفيق، يعني العشرة بالمعروف وبذل كل واحد منهم لصاحبه الحق الواجب عليه عن طيبة نفس دون مماطلة أو تكره. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت. نعم، يعني إذا طلبت النفقة فهذا واجب وجوب محتم، لكن لو أسقطته أو استغنت وليست بحاجة فإنه لا بأس عليه إذا لم يبذله، لكن إذا كان في حاجة أو طلب ذلك ولو كانت غنية هذا واجب حق، يعني ليس غناها يسقط حقوقها. إذا كانت موظفة أو قد رزقها الله من أي طريق كان فلا يسقط حقوقها على زوجها، نفقتها وسكناها والكساء، لكن قد يكون هناك بعض الأشياء لا تلزمه وجوبا، لكن من المروءة ومن أسباب الإلفة والاتفاق بذلها، كالعلاج مثلا أو كونه يحججها مثلا، فهذه أمور غير واجبة، لكن إذا بذلها بنفس طيبة تبادله هي أيضا المعروف بكمال الطاعة وحسن المعاملة، حسن العشرة والسمع والطاعة. نعم. إذا سافرت، لو سافرت أيضا، إن سافرت لحاجة لها واستأذنته فإن نفقتها واجبة، لكن لو سافرت بغير إذنه فلا نفقة لها ولا سكنى. إذا كانت قد سافرت بغير إذنه إلا أن يكون حجا، حج الفريضة، لأن حج الفريضة هذا حق لله وأركن من أركان الإسلام، ولا يجوز له أن يمنعها إذا تيسرت لها الأسباب من محرم ونفقة، فليس له حق أن يمنعها عن ذلك، لأن قد تستطيع هذه السنة والسنة القادمة قد لا تستطيع. أما لو سافرت زيارة أو لحاجة تخصها إن كان قد أذن لها فعليه النفقة، وإذا لم يأذن لها فإنها بحكم الناشز ليس لها نفقة إن أراد أن يحاسبها. نعم. قال في حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه مسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نعم، هذا هو من الأدلة التي توجب النفقة، لهن عليكم كسوتهن ونفقتهن وسكناهن بالمعروف، يعني بقدر ما تستطيع، الشيء المتعارف عليه على حسب المستطاع، لا تكلفه ما لا يطيق ولا يبخل بما يستطيع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا. إذا كان غنيا، وهؤلاء أصوله وفروعه، يعني أبوه وجده، أبناؤه وأبناؤهم فقراء محتاجين، فإن عليه أن ينفق عليهم ولا يعطيهم الزكاة، فإن الزكاة لا تصح لا للأصول ولا للفروع، بل عليه أن ينفق عليهم من حر المال إذا كان يستطيع. لا شك أنه إذا أحسن النية وأراد بذلك وجه الله أن نفقته مخلوفة وله أجر عظيم، لكن من حيث الوجوب هي واجبة. نعم. وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب. يعني إذا كنت ترثه سواء بفرض أو تعصيب وهو محتاج إلى النفقة وأنت قادر، فعليك أن تنفق عليه، الخراج بالضمان، ما دام أنه لو مات وعنده مال أنت الذي ترثه، هو الآن فقير وأنت غني، إذن عليك أن تنفق عليه، الخراج بالضمان، هذا مقابل هذا. نعم. ولا تعطيه من زكاة مالك ما دمت ترثه لو مات، وجبت عليك نفقته ولا تعطيه من الزكاة فلا تحل له، إنما الزكاة تحل وتستحب للأقربين الذين لا ترثهم أنت، سواء إخوان أو أخوات أو أولادهم أو أعمام أو عمات، أخوال أو خالات، الأقربون حق بالمعروف. إذا كنت لا ترثهم، لك أخ له أولاد لكنه فقير وأولاده صغار، يعني لم يبلغوا مبلغ الرجال حتى يكدوا ويشتغلوا ويكتسبوا، فإنك في هذه الحالة يجوز أن تعطيهم زكاة مالك لأنك لا ترثهم. لكن لو كان لك أخ ليس له أولاد وهو فقير محتاج وأنت غني قادر، فإنك لا تعطيه زكاة مالك بل تنفق عليه من حر المال. نعم. بفرض أو تعصيب. فرضا أو تعصيب، يعني سواء الفرض مثلا، نفرض مثلا أختك إذا ماتت وليس لها أولاد فإنك ترثها بالتعصيب، لو مت أنت وليس لك أولاد ترثك هي بالفرض، تأخذ نصف مالك إذا كان لك خوات وليس فيهم ذكور ما فيهم إخوان. إذا كان سنتين فأكثر يأخذون ثلثين، هذا المذكور في سورة في آخر آية في سورة النساء، هذه ميراث الكلالة. إذا مات الشخص وليس من يرثه إلا أخته فلها نصف ما ترك، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان ما ترك، إذا كانت اثنتين فأكثر فهم يأخذون الثلثين، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. هو يرثها بالتعصيب وهي ترثه بالفرض كما علمنا، إن كانت واحدة تأخذ النصف فرض، وإن كانت اثنتين فأكثر يأخذ الثلثين فرض. أما هو فإنه يرثها بالتعصيب، يأخذ جميع مالها إذا كان أقرب الناس إليها. فلذلك لو ماتت، لو احتاجت النفقة وليس هناك من ينفق عليها وليس لها أولاد يحتبونك من ميراثها، فعليك أن تنفق عليها، عليك أن تنفق عليها ما دام أنها في حاجة، ولو ماتت ورثتها. نعم. قال: وفي الحديث: للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، رواه مسلم. كذلك إذا كان عندك مماليك ذكور أو إناث فعليك نفقتهم وكسوتهم وما يحتاجون إليه، لأن الله قد ملكك أمرهم وصاروا رعية من رعاياك وأنت مسؤول عنهم، فلا تقصر عليهم بما يحتاجون ولا تكلفهم ما لا يطيقون. خدمكم خولكم، ملككم الله أمرهم فلا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم، إذا وليتم فارحموا. لا يعني تظن أنه إذا كان عبد أنه يشتغل في الليل والنهار بدون راحة، هو مثلك يحتاج إلى الراحة، يتعب يجوع يحتاج إلى ما تحتاج إليه، فالواجب عليك إذن أن تحسن إليهم ولا تقصر عليهم بشيء، لأنهم مأسورين عندك لا يستطيعون أن يذهبوا لا يمين ولا يسار ما لم تأذن لهم. هؤلاء العبيد المماليك. أما الخدم الذي يأتون بالإجرة فهذا حسب الاتفاق، هل نفقتك نفقتهم عليك أو لا يلزمك إلا رواتبهم المخصصة شهريا، هذا حسب الاتفاق. نعم. قال: وإن طلب التزوج زوجه وجوبا. نعم، تحصينا له لئلا يفسد في الأرض. إذا طلب العبد الزواج فعليك أن تزوجه تحصينا له وعفافا له ومحافظة عليه وحماية للمجتمع من فساده. أما إذا كانت أمة واحتاجت إلى ذلك، إما أن تطأها بملك اليمين حتى تعفها، أو تعتقها وتتزوجها، أو تزوجها غيرك، تزوجها سواء زوجتها حرة يعني حررتها وزوجتها، أو زوجتها وهي أمة. فالمهم أنك لابد أن تعفهم وتحصنهم بالحلال عن الحرام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعلى الإنسان أن يقيت بهائمه طعاما وشرابا ليكلفها ولا يكلفها ما يضرها. كذلك حتى البهائم، عندك شيء من البهائم من الطيور يجب أن تعطيها ما تحتاج إليه من الأكل والشرب. وإذا كانت من البهائم التي تعمل كالإبل أو غيرها فلا تحملها أيضا من العمل ما لا تطيق، أو تقصر في حقها من طعام وشراب وراحة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام دخل حائطا من حيطان الأنصار، فإذا هو بجمل استقبله فسجد بين يديه واشتكى إليه، والله عز وجل أطلع رسوله وألهمه ماذا يقول الجمل. فلما سأل عن أهل الجمل فإذا هو لأناس من الأنصار، فبين لهم عليه الصلاة والسلام وحذرهم، بين لهم أنه يشكو إليه كثرة العمل وقلة المؤونة، فوعظهم وذكرهم. فإما أن تحسن إلى هذه البهيمة أو تبيعها أو تذبحها وتأكلها إذا كانت مما يؤكل، أما أنك تحبسها وتجيعها وتقصر في حقها فهذا ظلم، والله لا يحب الظالمين. وقد علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن امرأة أو رجلا ولعلها روايتين أنه لما نزل بئرا يشرب خرج فإذا بكلب يلهث من شدة الظمأ ويأكل الثرى، يعني التراب المبلول من شدة الظمأ، فاعتبر وقال إنه قد أصاب هذا الكلب مثل الذي أصاب يعني من الظمأ، فنزل وملأ خفيه فخرج وسقى بها الكلب، فعجب الله له وشكره وغفر له، شكر له وغفر له. وقيل أنه امرأة بغي فعلت ذلك، فقالوا يا رسول الله هل لنا في البهائم من أجر؟ قال بكل ذا كبد رطبة أجر. وعلى العكس امرأة حبست حرة حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فهي تعذب في النار. إذن أي شيء أنت مسؤول عنه من آدميين أو بهائم أو طيور يجب أن تحسن إليهم وتعطيهم ما وجب لهم، أو تتركهم يسعون في أرض الله ويطلبون رزقهم إذا كانوا ممن يأمنون على أنفسهم. ولا نتساهل بالبهائم ونضرها ونقصر في حقها، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فلذلك ظلمها والتقصير بحقها هذا ضد الإحسان، هذا من الإساءة. وأما إحسانك لها بأن لا تقصر في نفقتها ولا تحملها من العمل ما لا تطيق. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الحديث كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، رواه مسلم. أعد الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. نعم، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون. وهذا الحديث أيضا أن يحبس عمن يمونه قوته كذلك، فإنه آثم بذلك. أي مخلوق سواء آدميون أو دواب، ما دام إن الله قد ملكك أمرهم وصاروا في حوزتك وتحت يدك، فعليك أن تحسن إليهم وتعطيهم النفقة الكاملة بقدر استطاعتك، ولا تقصر في حقهم فتكون ظالما لهم. فلذلك هذا الجمل جاء يشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام كثرة العمل وقلة المؤونة، فحذرهم وبين لهم عليه الصلاة والسلام أنهم بذلك آثمون، والواجب أنهم يحسنون إلى ما من ملكهم الله منه. نعم. قال رحمه الله تعالى: والحضانة هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه. الحضانة شرعت حفاظا على الطفل وصيانة له من الهلاك أو التعب بدون مقابل، يعني أن الطفل الذي يحتاج إلى حضانة يجب أن تكون حضانته عند من يحسن إليه ويحسن رعايته ويخاف الله به، فلا يحمله أعمالا ومتاعب شاقة ولا يقصر في حقه من نفقة وكسوة. حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه. نعم، يعني أن الطفل هذا يجب أن الحاضن يحرص عليه ويجنبه ما يضره ويحرص على ما ينفعه سواء في الأخلاق أو في الأرزاق، يعني لا تقصر في حقه بل عامله بقدر استطاعتك، لأن هذا الفقير هذا مثلا يتيم أو أسير أو نحو ذلك ما دام أنه منقطع تبعا لك وليس له تصرف في نفسه فيجب عليك أن ترحمه وأن تتلطف به وأن تحسن إليه ولا تقصر في حقه لأنه أمانة ورعية عندك. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا أكثر من مرة من أن نقصر في من لكن الله أمره، لذلك قال في الحديث الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى في آخر لحظة من حياته عليه الصلاة والسلام الصلاة الصلاة عباد الله وما ملكت أيمانكم. والرب عز وجل كذلك قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، يعني يجب علينا أن نحسن إليهم ويحرم علينا أن نسيء إليهم، فيكون الإنسان على حذر من الأذية والظلم. نعم. قال الحضانة حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه. نعم، هذا أيضا يعني مما يجب للمحظون أنه يحرص على مصلحته وعلى ما ينفعه ويجنبه ما يضره، لأن المقصود المحافظة عليه سواء من حيث النفقة ومن نفقة وتربية والحماية من الأشياء التي تضره، فيحتاج إلى رعاية، فلا بد أن يكون الحاضن أهلا لذلك ولا يترك بيد من لا يحسن الرعاية سواء أمها وأبوها وقريبة وبعيد، لا يترك الصغير عند من لا يحسن الرعاية فهو أمانة عند من هو بيده. هو أولى الناس بالحضانة أمه إذا كانت لم تتزوج، يعني لو كانت مثلا مطلقة من أبيه مثلا فإن أولى الناس بالحضانة ما دام ذكر دون السبع أو أنثى دون السبع، فإن أولى الناس بحضانته أمه إذا كانت أهلا لذلك، يعني في الحضانة في الإحسان في التربية في القيام على ما ينفع هذا الطفل المحظون. أما إذا بلغ الطفل الذكر 7 سنين فإنه يخير مع البقاء بين البقاء مع أمه أو الانتقال إلى أبيه، فإن كان مع أمه فيكون عندها ليلا وعند أبيه نهارا من أجل التعليم والتربية والمحافظة عليه مما لا تستطيعه الأم، وإن كانت بنت فإذا بلغت 7 فأبوها أولى بها إذا كان يحسن الرعاية وليس عنده زوجة ظالمة مؤذية. المقصود إن الرعاية إن الحضانة هي رعاية الطفل والإحسان إليه بكل ما يلزم له، ولا يقر بيد من لا يحسن ذلك سواء أمه أو غيرها، لأنه ضعيف محتاج إلى رعاية والإحسان. والله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، وقال إن الله يحب المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون. نعم. قال: وهي واجبة على من تجب عليه النفقة. يعني على الحضانة لو ما وجدنا أناس يتزاحمون عليها فإنها واجبة على من تجب عليه نفقته. يعني بعض الناس ولو أنه الحضانة من حقه فإنه إذا كان لا يحسن الرعاية ينتزع منه، وإذا كان أهلا لذلك يعان على ذلك. لكن أيضا تبعا للحضانة والرعاية النفقة. قال: وهي واجبة على من تجب عليه النفقة، ولكن الأم أحق بولدها ذكرا كان أو أنثى إن كان دون سبع. نعم، الأم لأنها أرحم وألين وأرفق بالصغير، فهو يحتاج إلى رعاية أكثر، فما دام دون السبع سواء ذكر أو أنثى فالأم أحق به ما لم تتزوج، كما قال عليه الصلاة والسلام للمرأة: أنت أحق به ما لم تنكحي. لكن إذا بلغ سبعا إن كانت أنثى فالواجب أن يتكون عند أبيها إذا كان يحسن الرعاية ويحسن التربية وأهلا لذلك. أما إذا كانت الأم أحسن من الأب وأرفق وأشد حرصا على الأنثى فإنها وإن كانت أنثى تبقى عند أمها، لأن الأب أحيانا قد يكون مهمل وقد يكون عنده زوجة ظالمة مؤذية. وأما الذكر إذا بلغ سبعا فإنه يخير بين أمه وأبيه، كما حصل ذلك على زمن الرسول عليه الصلاة والسلام لما اختصم رجل وامرأة عند في ولدهم، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا أبوك وهذه أمك، فمن تحب أن تكون عنده، يعني خيره. فاختار أمه فأخذت بيده وذهبت به. لا، هذا متى؟ هذا إذا بلغ سبعا. أما إذا قبل السبع هو للأم إذا كانت أهلا لذلك وقادرة على حضانته، ليس عندها مانع لا زواج ولا غيره. لكن لا يمنع الأب من الإشراف عليه وتربيته وتعليمه، فيكون في النهار عند أبيه من أجل ذلك، وفي الليل عند أمه لأنها أرحم به، تلاحظه عند نومه، يحتاج إلى غطاء وإلى فراش وإلى محافظة، قد يقوم يسهر في الليل يتعب يحصل له شيء، فالأم أرحم بذلك. فإذا الخلاصة أنه قبل السبع ذكر ولا أنثى عند الأم إذا كانت أهلا لذلك، وأما إذا بلغ سبع فالأنثى عند أبيها إذا كان أهلا لذلك، وإلا فعند أمها أو عند أمها أو من يحسن ذلك، يعني الرعاية والحماية والصيانة، لأن الأنثى تحتاج إلى ما لا يحتاج الذكر. وأما الذكر كما قلنا أيضا دون السبع عند أمه وبعد السبع يخير، فإن اختار أمه كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا مجال التربية والتعليم، وإن اختار أباه فيبقى عنده ليلا ونهارا، ولكنه لا يمنعه من زيارة أمه أو زيارة أمه له. المقصود أن الحضانة هي من حظ المحظون ولمصلحته، ليست مسألة تقليدية فقط أن نقول الأولى الأب والأولى الأم وكذا. الأولى من يحسن الرعاية والعناية بهذا الصغير، ذكرا كان أو أنثى، هذا هو المقصود. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا بلغ سبعا فإن كان ذكرا خير بين أبويه فكان مع من اختار، وإن كانت أنثى فعند من يقوم بمصلحتها من أمها وأبي أو أبيها. نعم، هذا الكلام قلته بعده. إن كانت أنثى فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها. إن كانت أنثى فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها. إذا كان أبوها أهلا لذلك بالإشراف والمراقبة وليس من يضايقها لا من زوجة أبيها أو غيره، فإنها عند أبيها أولى بالإشراف عليها. أما إذا كان الأب لا يحسن الرعاية ولا الإشراف، وإن وهناك امرأة مؤذية، فالواجب أن تكون عند أمها أو عند من يحسن إليها من خالة أو غيرها. فإن ابنة حمزة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة، وذلك في عمرة القضاء والله أعلم، تبعتهم ابنة حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام تقول: يا عم يا عم. فأخذها علي رضي الله عنه وأركبها في حجر فاطمة رضي الله عن الجميع، وقال: دونك ابنة عمك. ثم تخاصموا فيها، كل واحد منهم يقول: أنا أولى بها وبحضانتها. من هم؟ علي وجعفر وزيد بن الحارثة. تخاصموا فيها، كل واحد منهم يقول: أنا أولى بها. علي يقول: هي ابنة عمي وأنا أولى بها، لأن حمزة عمه. وأما زيد يقول: هي ابنة أخي وأنا أولى بها. كيف ابنة أخيه؟ ابنة أخيه بالإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين جعفر وحمزة. حمزة وزيد. نعم، حمزة وزيد. بين حمزة وزيد، أحسنت، بين حمزة وزيد، يعني حمزة هو أبو البنت، آخى بينهم، فهو يقول: هي ابنة أخي وأنا أولى بها. وأما جعفر فإنه يقول: أنا أولى بها لأنها ابنة عمي وخالتها تحتي، يعني خالة البنت زوجة جعفر. فهؤلاء ثلاثة تنازعوا، كل منهم يريد رحمة بهذه البنت، يريد أن يتولى تربيتها وحضانتها وصيانتها والمحافظة عليها. فحكم بها النبي عليه الصلاة والسلام لزوجة جعفر، قال: إن حضانتها لخالتها، قال: الخالة بمنزلة الأم. لكن كيف النبي صلى الله عليه وسلم طيب خواطر هؤلاء؟ لأن كل واحد منهم أشرفت نفسه على أن يربي هذه الفتاة ويحسن إليها، لأن أباها حمزة رضي الله عنه قد استشهد في غزوة أحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرضى هؤلاء وطيب خواطرهم، فقال لعلي: أنت بمنزلة هارون من موسى، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقضى بالبنت يعني في رعايته وحضانتها لزوجة جعفر، لأن خالة البنت، وقال: خالة بمنزلة الأم. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا، يعني هذه قرابة زيد من الرسول، أنت أخونا ومولانا. أخوهم يعني في الإسلام، ومولاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اعتقه، اعتق زيد فمولى القوم منهم. إذن ثم قضى بها لخالته وقال خالة بمنزلة الأم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه. نعم، نقول أن الحضانة المقصود منها الإحسان إلى المحضون والقدرة على صيانته وتربيته والمحافظة عليه، ليس من باب التقليد فقط أو الوراثة. المقصود من الحضانة مصلحة المحضون سواء كان ذكرا أو أنثى، وسواء كان الحاضن أيضا رجل أو امرأة. نعم. قال مصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. قال: وهي نوعان، حيوان وغيره. فأما غير الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها فكله مباح إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. أعد الكلام. قال: كتاب الأطعمة وهي نوعان، حيوان وغيره. فأما غير الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها فكله مباح إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. نعم، يعني المباح، يعني الأطعمة منها حيوان وطيور يعني ذات اللحوم، ومنها مطعوم غذاء كالثمار والحبوب، فكلها حلال ما لم يثبت بها تحريم بسبب من الأسباب، كأن يكون ربا أو يكون خمرا أو يكون لحم خنزير. المهم أن الأصل في الأشياء المباحة، فاللحوم إذا كانت من بهيمة الأنعام مذبوحة على اسم الله فكلها مباحة ولا بأس بذلك. فأما غير الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها فكل مباح إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. نعم، يعني من الحبوب والثمار والمشروبات هذه كلها مباحة إلا أن يكون من المحرمات، كأن يكون سم أو يكون خمور أو من المخدرات والأشياء التي ثبت تحريمها وخبثها. وأما في الأصل فإن الأشياء كلها حلال، الأصل أن كلها حلال، لكن الله حرم منها ما شاء لحكمة، ويحرم منها بعض الأشياء بسبب. فلو أن إنسان وجد مثلا بهيمة بهيمة الأنعام، فهل بمجرد وجوده لها تحل له يأكلها؟ لا، أولا يبحث عن أهلها، فإذا لم يجد لها أهلا وهي من البهائم الصغيرة فإنه يأكلها مضمونة في ذمته عليه، مضمونة على هذا الذي أكلها. أما لو تبين أنها من المحرمات أصلا فإنه لا يجوز له أن يمس منها شيء. اللهم لو كان مثلا في مكان محرج أو مضيقا عليه ولا يسع عنده إلا محرم، فهو للضرورة لو ألجئ إذا لآلك يأكل ما يقيم به صلبه ولا يتناول محرمات عن رغبة وشهوة ونحو ذلك. نعم. نسأل الله التوفيق والعمل الصالح، نسأل الله ثبات العلم النافع والعمل الصالح، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح ولاة أمورنا، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، ونفعنا الله ما قلتم، وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. آمين. أحسن الله عليكم سلام. يقول إذا تنازعت الجدتان للأبي وللأم في الأطفال فأيهما يقدم الحضانة؟ إذا تنازع الأم والأب، جدة الجدة من قبل الأب والجدة من قبل الأم، لا، الجدة من قبل الأم هي أولى إذا كانت أهلا لذلك، قادرة على حماية ورعاية المحظون. أمها أولى من أم أبيها، يعني جدته من قبل الأم أولى من جدته من قبل الأب. أحسن الله إليكم. سؤال يقول توفي رجل وخلف زوجة والشقة التي كان يسكنها، هل أثاث هذه الشقة يدخل من ضمن الميراث فيوزع فيباع ويوزع مع الميراث، أم يذهب للزوجة كله؟ أين السؤال؟ قل أثاث الشقة إذا توفي الزوج وخلف هذه الشقة وبها أثاث، هل الزوجة تأخذ هذا الأثاث كله أم يدخل من ضمن الميراث يقتسم؟ الشيء الذي معروف أنه تبع المرأة مما يخصها تأخذه، والباقي يكون تبع الميراث، تبع التركة، إلا إذا كان من الأشياء التي عادة معروف أنه من خصائص النساء، مثل مثلا ملابسها، ومثل ما ماكينة خياطة مثلا عندها في البيت، وأشياء يعني تخصها، فإنها لها، وأما البقية فإنه تبع الميراث، تبع التركة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.